السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة، المقصود منه أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فقد جاء في كتابه العزيز من سورة الأحزاب قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أبعد أمر الله شيء؟ ثم بدأ بنفسه، ثم ثنى بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف بنا نحن؟ ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. والكثرة معشر المستمعين والمستمعات معلومة، فالذي يملك ثلاثة أريل ما هي بكثرة، إذا عنده 300 ريال لا بأس. فمن هنا قال فقهاؤنا رحمهم الله: حد الكثرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300. فعلى كل واحد منا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه 24 ساعة على الأقل 300. ومن يتخذ وردا له يرده، فإنه يصلي على نبيه في كل يوم 300 مرة. وهذا الورد وردناه وذهب ظمأنا والحمد لله، تجعل دبر كل صلاة 20 مرة، 20 في 5 بـ100. وعند نومك تصلي على نبيك 100، وعند صلاة الصبح واستيقاظك تصلي 100 ذي 300 يوميا حتى الموت، وإن زدت زادك الله، لكن على الأقل استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها صلى الله عليه وسلم. وألفت النظر أيضا، لما نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة والنبوة أو بعلمه الخاص أحمد ومحمد، يجب على كل من سمع أن يقول صلى الله عليه وسلم وجوبا. على ذاك المنبر الشريف كان عليه الصلاة والسلام عليه ويخطب الناس، وإذا به يقطع الكلام ويقول آمين آمين آمين، ومعنى آمين اللهم استجب اللهم استجب. فسئل لما أمنت يا رسول الله، فقال جاءني جبريل فقال لي راغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. راغم الله أنف امرئ أي أذله في التراب ذكرت عنده أي بين يديه ولم يصل عليك. فلذا إذا ذكر بين أيدينا يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. هذا سر دراستنا للحديث في هذه الليلة، تذكيرا للمؤمنين والمؤمنات بهذا الواجب ليؤدوا فيكملوا ويسعدوا. وها نحن مع ما كان عليه أهل الجاهلية، فالإمام البخاري بدأ بالأنبياء وختمهم بخاتمهم، ثم ثنى بأصحاب رسول الله المهاجرين فالأنصار، ثم أفرد بابا بما كان عليه أهل الجاهلية. وها نحن الليلة مع قوله القسامة في الجاهلية. تقدم لنا أنهم في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم، والرسول أبطل ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأغلق الباب في وجوه أمته، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقسم ويحلف بغير خالقه عز وجل. وما نشاهد ونسمع من عوام الناس وضلالهم علة ذلك أنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا. من عرف الليلة يستطيع غدا يحلف برأس فلان؟ والله ما يستطيع إلا إذا نسي، ومن نسي له أن يكفر عن خطيئته بقوله لا إله إلا الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. الذين ألفوا القمار ثم تابوا يجري على ألسنة تعال نلعب، فإذا جرى على لسانه بدون قصد كيف يمحو هذه الخطيئة؟ بأن يتصدق بصدقة. والذي عاش 50 سنة يحلف بسيدي عبد القادر بالرسول وكذا ما يستطيع أن يتخلى نهائيا، في غفلة يقول حق كذا وراس النبي، هنا عليه أن يقول لا إله إلا الله تمحوها. والحسنة تمحو السيئة، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال باب القسامة في الجاهلية. ما هي القسامة؟ خذوها وعرفوها، وهي من دينكم وهي سهلة ما هي بالصعبة. أهل قرية من قرانا أو حي من أحيائنا وجدوا أحدهم ميتا في تلك القرية، ميت ما عرفوا من قتله، أو وجدوه حيا وقال قتلني أو ضربني فلان ومات، فما الحكم؟ هنا تأتي القسامة، فيقول الحاكم لأهل الميت تحلفون بالله 50 يمينا على أن قتيلكم قتله فلان ويقاد لكم منه. يأتي رجال من أهل ذلك الميت 50 رجلا من أعيانهم وخيرتهم وصلحائهم، فيقسمون بالله الذي لا إله غيره على أن مقتولهم قتله فلان. فإذا تشجعوا وحلفوا يقدم لهم ذلك الذي نسبوا إليه القتل فيقاد منه ويقتل، فإن عجزوا قالوا ما نستطيع نحلف 50 يمينا 50 رجل ونحن ما شاهدنا. إذن يحلف لكم أولياء القاتل، فيحلفون بالله 50 يمينا أن أخاهم أو أباهم ما قتل، وحينئذ الإمام الحاكم يعطي الدية، دية المقتول من دولة الإسلام من الخزينة من بيت المال، وتنتهي المشكلة، لأنها شبهة ما هي ثابتة لوث، لأن الشخص لما قال قتلني فلان لو شهد اثنان نعم شهادة واحد في القتل ممكن جائع وكاذب ليورط هذا الإنسان. هذا الحكم قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية تمت في خيبر، وإليكم الحادثة في الجاهلية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن ابن الهيثم حدثنا أبو يزيد المدلي عن عكرمة، هذا تابعي تلميذ عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله وأبوه العباس عم رسول الله كلاهما صاحب رضي الله عنهما، فلهذا إذا ذكر الصاحب ما الذي علينا أن نقول؟ رضي الله عنه، وما كذبنا والله لقد رضي الله عنه. قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية، أول قسامة، حادثة القسامة أو حكم القسامة أو قضاها كان في الجاهلية. قال لفينا بني هاشم، وقعت فينا نحن بني هاشم. ثم قال في بيانها كيف كانت وكيف تمت، قال كان رجل من بني هاشم استأجر هو رجل من قريش من فخذ أخرى، من بطن قبيلة أخرى، لكن الكل من قريش، استأجره يشتغل عنده. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، استأجره ليشتغل معه وانطلق معه في إبله، الإبل 10-20 بعير يقومون بأعمال بها. فمر به رجل من بني هاشم، مر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، قد انقطعت انفصلت العروة، عروة جوالقه من جلد وإلى الثياب يحمل فيها الأشياء، جولق جوالق، انقطعت العروة أي الحبل. فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، أعطيني حبل نشد به جوالقي التي تقطعت. قال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفع الإبل، الإبل ما تشهد، أعطيني عقال. فقال الذي استأجره، قال فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه أو جوالقه. فلما نزلوا عقلت الإبل في العقيلة إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال فجذبه بعصا كان فيها أجله، غضب عليه ضربه بعصا قتله. أين العقال لهذا البعير؟ كيف يبقى بدون عقال؟ فقاتله. قال فمر به رجل من أهل اليمن بذاك القتيل، فقال أتشهد الموسم؟ يعني ما زال ما مات، جريح يتكلم، أتشهد الموسم يعني الحج أنت؟ قال ما أشهد وربما شهدت. قال هل أنت مبلغ عني رسالة؟ مرة من الدهر واحدة، رسالة واحدة مرة في الدهر. قال نعم اليمني. قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، ومات المستأجر، هذا الذي كان يوصي يتكلم مات. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مريض، فأحسنت قيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك، أنت متأهل لهذا الفضل. فما كث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش، قال يا آل بني هاشم، قالوا هذه بنو هاشم، قال من أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له أخبر منا إحدى، فقال اختر منا إحدى ثلاث. هذه بداية القسامة. أبو طالب زعيم العروبة بني هاشم قال اختر منا واحدة من ثلاث، إن شئت أن تؤدى 100 من الإبل نعطوك 100 من الإبل، هذه الدية إلى الآن، إن شئت أن تؤدى 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، ثباته أي تعطي 100 من الإبل، وإن شئت حلف 50 من قومنا أنك لم تقتله، 50 من قومك أنك لم تقتله، 50 من قومك نعم، فإن أبيتنا فإن أبيت قتلناك به. قال فأتى قومه فقالوا نحلف 50 يمين ولا تقتل. فأتته امرأة من بني هاشم اسمها زينب بنت كذا، كانت تحت رجل منهم فقد ولدت له لذلك الرجل، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيرني من هذا برجل من 50، بدل 50 رجل ما يحلف ولدي، ونعطيك بعيرين، إذ كل رجل ببعيرين ولا يحلف ولدي هذا لهذه اليمين، ذكية هذه يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل ببعيرين هذان بعيران، نصيب كل رجل بعيرين هذان بعيران، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، يعني يحلفون عند الكعبة والعياذ بالله. فقابلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطر كلهم ملكوا. هذه سنة الله في العرب في الجاهلية، كل من حلف كاذبا بين المقام والحجر إلا وهلك على فوره. قال عمر معلل لذلك، قال لأنهم ما كانوا يؤمنون بالآخرة ولا يعرفون، فكان الله عز وجل يعطيهم هذه الكرامة، الذي يحلف عند الكعبة في الحجر كاذبا يهلكه الله عز وجل، أما بعدما آمن أو جاء الإسلام وعرفنا الدار الآخرة ما أصبح هذا، يحلف الإنسان وأمره إلى الله عز وجل. وقال الشيخ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ماؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. ماذا تعني عائشة؟ قالت من فضل الله عز وجل أنه قبل ما يبعث الرسول وقبل ما ينبأ وقبل أن يأتي المدينة كانت حرب بعاث من أشد الحروب بين الأوس والخزرج 40 سنة، فقتلت رجالهم وأصاهم وذوي الأفكار فيهم وتحطموا وتفرقوا تمهيدا لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن جاء الرسول إلا ودخلوا في الإسلام بسبب ما كانوا يعانون من العداء والبغضاء والحروب بينهم. فهمتم قول عائشة هذه؟ قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق أي لأوس الخزرج ماؤهم وقتلت ثرواتهم ساداتهم وجرحوا، قدمه الله نعم فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب أخبرنا عمر عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحة إلا شدا. ماذا يعني؟ تعرفون أن السعي بين الصفا والمروة سنة من هاجر عليه السلام، لما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة مع طفلها الصغير إسماعيل وعاد إلى بيت المقدس، عطش ولدها الرضيع إسماعيل، إذن فطلبت الماء من حولها ما وجدت، فرأت جبل الصفا أقرب جبل إليها، فطلعت إلى الصفا وشاهدت يمينا شمالا ما رأت ماء ولا رجل عنده ماء، فنظرت إلى الجبل أمامها المروة هو أعلى جبل في المنطقة، فهبطت، ما بين الجبلين وادي للماء، فلما تهبط الوادي تسرع حتى تخرج منه، فلما ترتفع تصل الماء وتنظر حتى سبع مرات، وإذا بهاتف يهتف وتقول أسمعت أسمعت، فنزلت وإذا بجبريل واقف عند الولد الرضيع، فقال بعقب رجلي هكذا ففاضت زمزم، فجعلت تزمها حتى لا تسيح في الأرض، فقال الحفيد صلى الله عليه وسلم أرحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، لولا أنها هي التي زمتها حتى ما تسيل هنا وهناك لكانت عينا إلى يوم القيامة. وهاه آية الله، زمزم الآن كم ألف سنة، مدن خاربة عوالم تجددت وبقي زمزم إلى الآن. إذن فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن إذا سعينا نمشي، إذا وصلنا إلى مكان الوادي الرجال يسرعون يشدون في المشي، وإذا انتقلوا الجهة الثانية ما شوا. فابن عباس ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، بل هو إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحة إلا شدة. انتقد أهل العلم هذا الحديث وبينوا وجهة النظر فيه، يريد أن يقول السعي ليس بفريضة بمعنى الهرولة، تبهتم، ولكنه سنة في مكان الوادي فقط وبقي إلى الآن. الآن علمان أخضران بمجرد ما يصل الساعي إلى العلم الأول يسرع الرجال دون النساء، فإذا وصل العلم الثاني عدل وترك وما شاء. هذا الذي أراده ابن عباس، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. ومعنا أسئلة، سائل يقول أرجل جاء لي حجة ولما قضى مناسكه اشتغل بالسرقة بدأ يسرق، فما حكمه؟ قطع الله يديه ورجليه، هذا هو الحكم. والثاني رجل آخر بدأ يشحت، لا أغناه الله ولا سد حاجته. هذا الذي نملك. سائل يقول: ما حكم الانتماء إلى الطرق الصوفية وخاصة القادرية والتجانية وفقكم الله؟ معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس سمعنا وفهمنا وحفظنا أن هذه الأمة المحمدية أمرها واحد، ليس فيها أحزاب ولا طرق ولا مذاهب ولا كإنسان واحد. إذ قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أي طائفة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقال سائل: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان على عهد رسول الله أحزاب؟ هل كان على عهد رسول الله مذاهب؟ هل كان الطرق بعد وفاته على عهد الخلفاء الراشدين 40 سنة كان هناك أحزاب أو طرق أو جماعات؟ هل كان في بعد ذلك لمدة 3 قرون نسميها بالقرون الذهبية مذهبهم واحد، طريقهم واحد، مسلمون، مصدرهم قال الله قال الرسول، وأهل العلم يبينون ويشرحون؟ فلما هبطت الأمة من علياء سمائها بكيد الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى مزقوها إلى مذاهب وطوائف وطرق إلا أن بعضها أرحم من بعض. المذاهب الأربعة كلهم خير، وإن كنا ما نريد أن يكون 4 مذاهب مذهب واحد، لكنهم خير. لكن هناك مذاهب أخرى شاذة هابطة خرجت من الإسلام إلا بعضه. فلهذا ننصح لكل مؤمن ومؤمنة أن يقول: أنا مسلم. علمونا كيف كان الرسول يصلي، كيف كان رسول الله يصوم، كيف كان يتصدق، كيف كان يقوم الليل، كيف كان يتعامل مع التجار، كيف ونقتدي به حتى تكون عقيدتنا كعقيدته وعباداتنا كعباداته وأخلاقنا وآدابنا كما كان عليه الصلاة والسلام يعيش عليها. هذا هو الطريق. أما قادري رحماني تجاني صوفي كذا، مع أن هذه الطرق فيها من الأخطام ما تغلق أذنيك ولا تسمح، للجهل ما علموهم ما عرفوا. ماذا نصنع؟ عرفتم هذا؟ يا عبد الله إن سئلت قل أنا مسلم، لا تجاني ولا مذهبي طائفي ولا زيدي ولا مالكي ولا حنفي، أنا مسلم. خاطبني بما يخاطب الله عباده المسلمين، مرني بأمر الله وانهاني بنهي الله، أستعين الله عز وجل وأمتثل أمره، وكل المسلمين إخوتي وأنا أخوهم، لا أظلمهم لا أوذيهم لا أحتقرهم لا أسبهم لا أكفرهم لا أشتمهم لا لا لا، لأنني مسلم. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه، لا كما بين صلى الله عليه وسلم. هذا طريق النجاة، نعمل ما استطعنا أن نكون كأصحاب رسول الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذبحت حمامة خوفا عليها أن تتعذب لأنها كانت مريضة، فهل علي شيء علما أنها كانت في المدينة؟ سائل يقول: ذبحت حمامة في المدينة، وهل ممنوع ذبح الحمام في المدينة؟ الجواب: المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان جنوب شمال شرقي جنوب غربي، المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال لا يختل خلاها ولا يقطع شجرها ولا يقتل صيدها. فإذا مررت بغزالة تحت شجرة لا يحل لك أن تبعدها من الظل لتجلس فيه أنت. وقعت حمامة على رأسها اطردها، ولكن لا تأخذها وتضربها، لأن المدينة حرام كمكة. إبراهيم حرم مكة والرسول حرم المدينة، فلهذا من صاد حمامة في المدينة فعليه فدية يجب أن يؤديها، يذبح شاء يتصدق بها. نعم. وهذا سائل يقول جرت العادة أنه عند قدوم الحاج إلى بلده يطلب منه الفاتحة أي الدعاء للناس الذين جاءوا يهنئه، فيقوم بذلك جهرا في الحكم الشرعي. سائل يقول جرت العادة عندنا إذا قدم أحدنا من الحج يستقبله إخوان وأصدقائه أهل القرية للسلام عليه والترحاب والتأهيل، ويقولون ادعوا الله لنا فيدعو لهم، هل يجوز هذا؟ يجوز. كان في سفر، كان في عبادة وقالوا ادعوا الله لنا، عرفتم؟ ولا ينكر هذا إلا جاهل. قالوا لميت ولا لحي؟ قال لحي، كان في عبادة ادعو الله لنا، أرجاء أن يستجيب الله له. الممنوع أن تقول يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله تعالى، تدعو من لا يستجيب لك إلى يوم القيامة. قال اقرأنا الفاتحة، هذه عامية معناها ادعو الله لنا، كلمة الفاتحة معناها الدعاء، ما هو قراءة الحمد لله رب العالمين، معناه ادعو الله لنا بخير الدنيا والآخرة. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول رجل حج متمتعا وتصدق بثمن هديه على شخص ضاعت منه نقوده، فما الحكم في هذا؟ يقول السائل حج متمتعا بدل ما يذبح نقود أعطاها لمؤمن ضاعت نقوده، إذن عليه أن يصوم 3 أيام في مكة و7 أيام في بلده، وأجره على الله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الذي عنده سلس البول متى يتوضأ للصلاة وخاصة صلاة الجمعة؟ صاحب السلس، والسلس يكون بولا ويكون مذيا ويكون فساء وضراطا، وهو ناقض للوضوء ما ينقطع، فما حكم صاحب السلس؟ حكمه أن يتوضأ عند دخول الوقت ولا يبالي بما يخرج منه حينئذ، حتى وله راكع أو ساجد خرج منه لا يلتفت إليه ولا يبالي به، لأنه مريض به سلس يتعذر عليه إزالته إلا بالعلاج إذا شفاه الله. مرة ثانية، من به سلس بول أو فساء أو ضراط ماذا يصنع؟ يتوضأ عند دخول الوقت وحتى يصلي ولا يبالي بما خرج، فإذا صلى وجاءت صلاة أخرى يتوضأ لها، يتوضأ لكل صلاة. أما النافلة يصليها قبلها وبعد كل واحد بوضوء واحد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول وجدت زوجتي قطعة من ذهب في دورة المياه في عرفات، فأخذتها وسألت عن صاحبتها في الخيام، فلم تجد صاحبتها فماذا تفعل بها؟ يقول السائل: امرأته وجدت قطعة ذهب في مرحاض في عرفة فأخذته وسألت من صاحبة هذه القطعة ما وجدت، ماذا تصنع؟ عليها أن تردها إلى مكة في هيئة خاصة مكونة من قبل الحكومة، تودع عندها هذه الودائع التي ضاعت وهي تنفقها في سبيل الله، أو ترد على أصحابها عندما يأتون. أما أن تحمل هي تحتاج إلى أن تعلن عنها كل يوم جمعة وهي حاجة ومسافرة. فلهذا لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج ولا لغيره أن يلتقط من مكة لقطة. مكة لا تلتقط لقطتها أبدا، تمر بالذهب لا تمس بيدك، خليه في مكانه. لماذا؟ لأن الحاج يسافر، وأنت لما تأخذ على أساس تعلن عنه كل أسبوع سنة كاملة، الحجاج ما هم مقيمين في مكة دائما. فلهذا يحرم الالتقاط من مكة، والآن نقول يحرم الالتقاط من المدينة. لماذا؟ لأن أصبحت كمكة، الحجاج بعشرات الآلاف يقيمون 4 أيام 5 ويسافرون. فإذا التقطت أنت هذه اللقطة وأعلنت عنها، صاحبها سافر إلى دياره، من يبلغه؟ فلهذا أقول لكم ناصحا: من عثر على شيء مال غيره لا يلتقطه ولا يأخذه، يتركه في مكانه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي الأوقات المنهي فيها عن الصلاة، وهل يجوز فيها صلاة تحية المسجد؟ سائل يقول: ما هي الأوقات التي لا يتنفل فيها؟ الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. بإجمال: إذا صليت الصبح ما بقيت لك نافلة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو ميتر، هذا الوقت ما هو وقت نافلة. اللهم إلا إذا ما صليت رقيبة الفجر دخلت وجهت الناس الصلاة لا بأس، تقوم تصلي ركعتي الفجر أو رقيبة الفجر. أما تقوم تتنفل فلا، لا، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أو ميتر في السماء. ثانيا: إذا وقفت الشمس في كبد السماء الساعة 12:05 كذا، عندما تقف قبل الميلان، هذا الوقت لا نافلة فيه لأن الشمس واقفة وعبادها ينتظرونها. إذا مالت دخل الظهر حلت النافلة. الوقت الثالث: إذا صليت العصر لا نافلة حتى تغرب الشمس نهائيا. يبقى تحية المسجد إذا الشمس ما زالت بيضاء بعد العصر لا بأس تصلي تحية المسجد قبل الاستفراغ. كذلك الصبح إذا ما زال الظلام ما أصفرت الشمس لا بأس تصلي تحية المسجد، ومن لم يصليها له ذلك. فلهذا نقول: من صلاها لا تقل لا تصلي، ومن جلس لا تقل له قم صلي. فهمتم هذه؟ ولا خلاف بيننا. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: اختلاف أمتي رحمة، هل هذا حديث؟ سائل يقول: بلغنا أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة. الخلاف عذاب، كيف يكون رحمة؟ والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول. الله حرم الخلاف: لا تفرقوا لا تختلفوا، ووصف الخلاف رحمة معناه يشجع في الخلاف. هذا حديث باطل باطل باطل. جزاكم الله خيرا. هذا أخي السؤال يا شيخ، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته؟ السائل يقول: هل يجوز للرجل الفحل أن يحلق لحيته؟ الجواب: لا يجوز، لا بد وأن يكون رجلا، لأن الله خلقه رجلا وخلق أمه امرأة، فما أعطى الله النساء اللحية أبدا، ما هو قادر على ذلك هذا، وأعطى الرجال للتمييز بين الرجل والمرأة، وجاءت فتنة أخرى للتمييز بين الكافر والمؤمن، فالرسول قال: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، إنهم يحلقون لحاهم ويعفون شواربهم. المهم لا بد من التمييز، على الأقل لحية قصيرة على أنك رجل فحل، وإذا كنت أيام فتنة في بلاد الفتنة عافى الله منها، فاصبر حتى تنتهي الفتنة وعود إلى لحيتك.